الأشخاص اللي عندهم أحلام راح يسمعون الحين بقلوبهم. قمض عيونك وتخيل كل الكلام اللي أقوله الحين. يوم كنا صغار كانت عندنا أحلام وأشياء نتمناها. كنا نقول مجرد ما نكبر راح نسوي أشياء فوق طاقتنا. يوم كبرنا انصدمنا من الواقع، انصدمنا من بعض الناس اللي حولنا، وانصدمنا من خيبات الأمل والفشل اللي معانا. لكن تأكد الأشياء الصعبة والتحديات لم تأتي لتبقى، بل أتت لتعبر. بالأول آمن بنفسك أنك تقدر توصل للهدف والحلم اللي بداخلك. روح عند أمك وروح عند أبوك وقل لهم أن أنت وما جبتوا شخص عادي. قل لهم بقلب كبير أنت وكفة وباقي التحديات والأشياء اللي بواجهها كلها بكفة ثانية. أنا أنصحك ما تتنازل عن حلمك مهما كان. أنت بنفسك اللي تحدد مستقبلك. أنت ما انخلقت إلا لتكون مميز. افتح عيونك وتأكد أن أنت من وجدت بهذا العالم إلا لأنك تقدر تخير العالم. لكن بالبداية غير من نفسك أنت. آسف إذا قسيت عليكم. شكرا لأنكم تقبلتوني. وبالنهاية على القمة سنلتقي. محبكم عبد الرحمن بغنوه.